الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا مع سورة الشورى، وهذا هو لقاؤنا الثاني عشر في ظلالها الوارفة الجميلة، وآخر ما كنا معه من هذه السورة أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقه من دعاة الحق في هذه الأمة، من قول الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فلهذه الشريعة ادع الناس واستقم أنت عليها في نفسك، فما تدعو إليه يكن عملك ويكن سلوكك واعتقادك، ولا تتبع غير ما أوحينا إليك فإنه الهوى، والهوى ما تميل إليه النفس في مخالفة شرع الله عز وجل، فهذا هو الهوى المذموم. وما أجمل أن يكون هوى الإنسان تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتهوى النفس ما يحبه الله، وتهوى النفس ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلن إيمانك بكل ما أنزل الله من الكتب، وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم. قلنا في هذه الجملة بشرى للأمة الإسلامية الوليدة أنها ستكون لها دولة، ويكون نبيها صلى الله عليه وسلم حكما بين الناس يوما من الأيام، فيكون بيده العدل. وأمرت لأعدل بينكم. أما المجادلة والمخاصمة بالباطل والمراء حول قضية الإيمان وقضية الدين فلا داعي لذلك. الدين واضح، من يحبه ويقبله يقبل منه ذلك، ومن أعرض أعرض الله عنه. ولا ينبغي أن يعلق الدر في أعناق الخنازير، فحينما يوجد إنسان لا يحب الحياة الكريمة، الحياة السامية الرفيعة بالإسلام، يريد أن يخلد إلى الأرض، يريد أن يتبع هواه، لا يحب شريعة السماء، إنما يحتكم إلى عرف الأرض وأهل الأرض، فدعه وشأنه، دعه وخصومته، ولا تجادله. الله ربنا وربكم، أي قل له ذلك وليكن موقفك معه كذلك. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. هناك الحجة موجودة مع أهل الحق، ولكن لا يقتنع بها أهل الباطل. الحجة موجودة مع أهل الحق، ولكن لا يقتنع بها أهل الباطل. وأهل الباطل لا يمكن أبدا أن يقبلوا لأنفسهم أن يتنازلوا عن حقهم إلى الباطل، فلا هذا يتبع ذاك ولا ذاك يتبع هذا، ستكون مجادلة كلامية فقط. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا تقوم حجة بيننا وبينكم، لأنكم تجادلون بالباطل. ولا تؤمنون بحجج الحق. تقول له حديث يقول لك ضعيف، آية يقول لك لا تفسيرها مش كده، تلزمه بالحجة الواضحة يقول لك ده كان أيام زمان ما ينفع في هذه الأيام المتحضرة المتطورة. هو لا يريد الارتباط ولا الالتزام بدين، ولذلك يتملص من كل دليل ومن كل حجة. إذن لن تقوم حجة، لا حجة بيننا وبينكم، فلندع المسألة إلى يوم القيامة، ولندع الفصل بيننا وبينكم إلى الله سبحانه وتعالى. الله يجمع بيننا وإليه المصير. ولكن أهل الباطل لهم كلام مزيف ولهم كلام مزخرف يغري كثيرا من الناس، كنسبة الكلام إلى العقل وإلى الإبداع وإلى الاختراع وإلى التطور وإلى الحداثة والتحديث وإلى التطور وإلى التنوير، كلمات براقة لماعة تخطف الأبصار من أولئك الذين لا بصيرة لهم، وإن كانوا أتباعا للحق لكنهم أتباع على حرف. حينما تلقى عليهم هذه الكلمات يقرونها ويقول لك آه صحيح، والله الدنيا تغيرت فعلا، آه صحيح الكلام ده مظبوط، الأيام دي غير أيام زمان، ما كانش في زمان بنوك إذا ما كانش في ربا، النهارده في بنوك، فالحكم لا يقف. وهكذا يفاصل في أحكام الله ويناظر بين الأيام، الشريعة واحدة لا تتغير أبدا. والله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يعلم منذ أن بعثه ومن قبل ذلك أنه يبعثه إلى أمة خالدة إلى آخر الدنيا، يبعثه بشريعة ستتقلب عندها الأيام وتتغير عندها الأحوال وتتطور حياة الناس كما يسمون ذلك تطورا، والشريعة مطابقة لكل هذه الأحوال المتغايرة وكل هذه الأطوار المتقلبة. لن تقف الشريعة أبدا يوما من الأيام دون أن تواكب وتوافق أحوال الناس، بل في كل زمان ومكان ستجد حكم الله نافذا ومطابقا لأحكام الناس ولأحوال الناس، لا تجد فصلا بين هذا وذاك. ولكن أهل الباطل يزينون هذه المسألة فتزدان عند بعض الناس من ضعاف القلوب وقليل العلم والمعرفة بدينهم، فيظنون فعلا أن الحياة تطورت وتغيرت، ولابد أيضا أن نغير ديننا ولابد أن نجدد ديننا بالتطوير فيه. وحاولوا عابثين قبل ذلك بتطوير القرآن فلم يجدوا منفذا لذلك، ووجدوا بحمد الله صدودا عند العلماء وصمودا عند حماة هذا الدين من الأمة، لاحظوا رد فعل قوي فرجعوا إلى الوراء وتكلموا على التفسير، قالوا ينبغي أن يفسر القرآن تفسيرا عصريا، لم يقدر على القرآن ذاته فراح إلى التفسير الذي هو من كلام الخلق، ولكنه كلام علماء، كلام أئمة، كلام قوم علموا اللغة العربية علما شاملا، علموا علوما كثيرة، علموا علوما كثيرة بلغت 15 علما، المحكم والمتشابه، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، أسباب النزول، علم البلاغة، علوم 15 علما يحوزها المفسر حتى يكون مفسرا صالحا يصلح أن يفسر القرآن، ذلك فوق أنه ينبغي أن يكون حسن القصد صالح العقيدة غير متعصب لمذهب، صفات وشروط كثيرة ينبغي توافرها في المفسر، فهي فئة قليلة تعد على الأصابع، هم الذين فسروا القرآن، وكل من جاء من بعدهم كان عيالا أو كانوا عيالا عليهم، يعني أخذوا من بحورهم قرأوا في كتبهم وقالوا من بعدهم، ويفتح الله على من شاء. إنما الذين فسروا القرآن فعلا برأيهم وباجتهادهم كان ولا بد أن يحوز الواحد منهم شروطا مشددة معقدة ليكون مفسرا مقبول التفسير. هذا فوق أن جزءا كبيرا من التفسير يسمى بالتفسير بالمأثور، يعني يؤخذ التفسير من كلام الله عز وجل في القرآن فتفسر الآية بالآية، ثم يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير بعض الكلمات وبعض الآيات، ثم يؤخذ من كلام الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين حازوا اللغة العربية طبيعة في لسانهم، لا تعلما في المدارس ولا تلقيا من أستاذ، إنما تلقيا فطريا، يحبو أحدهم على يديه ورجليه طفلا صغيرا ويبدأ حديثه باللغة العربية الرصينة، ونزل القرآن بلغته، غير أنه شهد منازل الوحي وحضر نزول القرآن، فكان أحدهم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالوحي يتنزل عليه ويلقنه الآية والسورة فيسمعها أول سامع من الأمة، أولئك هم الصحابة رضي الله عنهم. فقولهم حجة في التفسير للقرآن الكريم. ثم من بعد ذلك يؤخذ التفسير من أقوال التابعين باعتبارهم هم أول من سمع تفسير القرآن، من أول من رأى نزول القرآن، هم أول تلميذ تتلمذ على يد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فسندهم عال قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قبلت أيضا آراؤهم وأقوالهم واجتهاداتهم في تفسير كلام الله عز وجل. هكذا التفسير أيضا ليس تفسيرا بالهوى، ليس تفسيرا بالمزاج، كما قال بعض من يسمون بالمثقفين: لماذا لا يترك التفسير مشاعا بين الناس، كل يفهمه حسب ما يحلو له وحسب ما يريد. فالقرآن خطاب من الله لنا، لي أنا ولك أنت ولهذا ولهذا، فكل يفهم خطاب الله كما يفهمه، يعني يفهم القرآن بمزاجك. ده القانون، ما فيش واحد يفسره بمزاجه، لازم يفصل بمذكرة تفصيلية، لازم يشرح ولازم يطبق على رأي وعلى قصد ومراد من قننه. فما بالنا بقانون الله عز وجل نريد أن نفسره على مرادنا نحن؟ لا، إنما عادة يفهم الكلام على قصد قائله، يفهم الكلام على قصد قائله لا على قصد سامعه، فراحوا يعتدون على التفسير وادعوا هذا. ولكن كيف نفسر القرآن الكريم ونحن لا نملك مفتاح اللغة؟ على الأقل اللغة لا نملكها، لغتنا منسوبة إلى العربية وما هي بعربية، إنما هي لغة مختلطة في هذه الأيام، وقل من يتكلم باللغة العربية، والمتعلمون للغة ليست عندهم اللغة التي تفسر القرآن، يأتي عند كلمات معينة لا يستطيع فهمها إلا بالرجوع إلى تفسير القرآن ومعاجم اللغة، يأتي عند أساليب معينة في القرآن لا يحسن فهمها إلا بعد الرجوع إلى قواعد البلاغة التي حواها لفظ القرآن وأسلوب القرآن. لم يستطيعوا ذلك فلجأوا إلى السنة، وأنشئت هيئة وربما هيئات لإنكار السنة، ونزلت كتب باسم التنوير، كلمة جميلة، تنوير عكس التظليم والتعتيم، إنما قصد بها التعتيم على السنة، يعني أن يغيب علم الناس عن السنة. المقصود أن يقول للناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم. نعم هو بشر مثلنا. نعم إذن كلامه ككلامنا. هنا نقول لا، لأن الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما جاءوا بجديد، فقريش قبل ذلك بزمان قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تكتب، وكان كاتبا للوحي، قالوا له تكتب كل شيء عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قالوا تكتب عنه في الرضا والغضب، يكون راضيا أو غاضبا، وتكتب عنه كل شيء، يعني وأنت تعلم أن الغاضب يقول كلاما لا يعيه ولا يعقله، إنما ينبغي أن تكتب عليه إيه؟ أو أن تكتب عنه في ساعة الرضا فقط، تشكيك ودس. فيقول عبد الله بن عمرو فأمسكت، يعني سكت. فعلا كلام مقنع، كلام الغضب ليس ككلام الرضا. فأمسكت عن الكلام حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قريش بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام اكتب، فوالله أو قال فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. إنه قبل أن تأتيه النبوة لم يكذب ولا مرة، فكيف يكذب على الله وقد ترك الكذب على الخلق؟ لا يخرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فطعنوا في السنة، حاولوا ولكن لم يفد طعنهم بشيء. فالسنة شرح للقرآن، وقد حفظها الله تعالى بحفظه للذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قام رجال في الأمة رضي الله عنهم جميعا ورزقنا حبهم والحشر معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قام رجال في الأمة فحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من أبي هريرة وأمثاله رضوان الله عليهم، وانتهاءا بأئمة الحديث الذين صنفوا له كالإمام البخاري ومسلم وإخوانهم من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. جمعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا كاملا، جمعا مصنفا، حتى عرف الحديث الصحيح. والحديث الذي خفت صحته فيسمى بالحسن. انظر إلى الدقة، حديث رواته يحفظون حفظا جيدا لا ينسون ما يحفظون، فهذا صحيح. حديث فيه راو كان ضبطه في الحفظ خفيفا، يعني ربما في بعض الأحيان القليلة ينسى كلمة فيضع كلمة مكانها مساوية لها تؤدي معناه، فهذا الحديث سموه حسنا، هو صحيح ولكن أقل من الصحيح السابق. وهكذا وحديث ضعيف وحديث موضوع، كل نوع من أنواع هذه الأحاديث موضوعة في إناء أو في وعاء من الكتب، تستطيع بسهولة أن تصل إلى وعاء الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها، وتأتي إلى الأحاديث الأخف صحة وهي الحسنة، وأن تذهب إلى الأحاديث الضعيفة لترى فيها الحديث الذي تبحث عنه، وتذهب إلى وعاء الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة والمختلقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لترى إن كان الحديث الذي وصلك موضوعا ومكذوبا، أو هو من كلام الله فعلا عليه الصلاة، أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كما وصلك. وهكذا، فالدين بفضل الله تعالى محفوظ وحجته واضحة بينة، ومع ذلك أهل الباطل بكلامهم المزيف المزخرف يحاجون في الله، يحاجون في وجود الله، ممكن يحاجون في وحدانية الله ممكن، يحاجون في صفات الله ممكن، يحاجون في أحكام الله، كل هذا موجود للأسف. تجد قوما يجادلون بالباطل في شأن الله عز وجل وهو شأن عظيم. قابلني رجل في منطقة راقية في قاهرتنا يعيش في الخارج في بلدة كافرة، وكان في إجازة فتكلم معي في الدين، فقال والله هناك مسائل مهمة ينبغي أن نعيد النظر فيها. قلت مثل ماذا؟ وهو لا يصلي وكنت أكلمه في الصلاة، فإذا به يقول هذا الكلام. قلت ما شاء الله، أي قضية أكبر من ترك الصلاة؟ قال وجود الله مثلا، يريد أن نعيد البحث هل الله موجود أو غير موجود. سبحان الله، الآن بعد هذه البشرية الطويلة وهذا العمر المديد للدنيا وهذا الخلق الكثير وهذا الإتقان العظيم في الخلق وهذا الانتظام العجيب في الكون في حركة الأفلاك، بعد هذا الإعجاز العلمي والآيات التي ظهرت في الآفاق، بعد كل هذا تقول الله موجود أو غير موجود؟ إذن هناك من يجادل في الله، هذا لم يأتي بهذا الكلام من عند نفسه، إنما راح ليطلب الدنيا من بلد كافر فعبثوا بدينه وغسلوا قلبه من الإيمان، فرجع يشك في وجود الله عز وجل ويريد أن يبدأ الطريق من بدايته. إنه لو تفكر حين طارت به الطائرة ذهابا أو إيابا لقال سبحان الله. هل يصدق عقلك أن كتلة حديدية بهذا الوزن الثقيل فوق ما تحمل من أحمال من الركاب ومتاعهم تطير إلى هذا الارتفاع الشاهق وتجري في الآفاق بهذه السرعة؟ العقل إلى الآن لا يصدق ذلك، ولكنها حقيقة واقعة، لولا أننا نراها ونعيشها ونركبها ما صدقنا هذا الخبر، ما صدقنا هذا الخبر. من الذي رتب الأجواء ورتب مواد الكون على هذا النسق؟ من الذي هيأ الإنسان وفتح له المجالات حتى يصنع شيئا مثل هذا يعبر به البحار والأنهار والبلاد حتى يبلغ حاجته؟ إنه هو سبحانه الذي خلق البغال والحمير لتركبوها، خلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال ويخلق ما لا تعلمون. الصحابة رضي الله عنهم حين نزلت هذه الآية بينهم والعرب كلهم ما كانوا يعرفون ولا يسمعون عن شيء اسمه طائرة ولا شيء اسمه سيارة أو عربية، إنما ويخلق ما لا تعلمون، عرفوا أن الله سيخلق للناس مراكب لا يعلمها أهل ذلك العصر. ما هي؟ لن يشغلوا أنفسهم، اكتفوا بما أمامهم. عندنا الحمد لله الخيل والبغال والحمير، مراكب تكفينا وتبلغ بنا مقاصدنا. ولكن صدق وعد الله وخلق للخلق من المراكب ما لا يعلمون، ما لا يعلمون. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع ذلك ومع ظهوره في هذه الآونة إلى الآن نجد من يجادل في الله. الله تعالى كأنه يطمئن المؤمنين على إيمانهم، لن تجدوا حقيقة تخالف حقائق الإيمان، اطمئنوا. وييأس الكافرين من محاولاتهم العابثة الباطلة، يحاولون أن يحاجوا الله عز وجل، أن يثبتوا حقيقة عدم وجود الله، عدم وحدانية الله، هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى، نستطيع أن نفعل مثل ما فعل الله. العلم في هذه الأيام بخياله البعيد الباطل يريد أن يصل إلى هذا، وللأسف فيستمطرون مطرا صناعيا ويريدون أن يستنسخوا إنسانا من إنسان وكذا من كذا، أشياء لا تفيدهم في واقع الحياة. كما نبهنا سابقا، إن كنا نريد عددا بشريا فالمواليد تكفينا هذا، اتركوا النساء تلدوا بالسنن الكونية التي رتبها الله عز وجل، ويأتي المواليد من طريقهم الطبعي. تريدون مطرا، لا تكلفوا أنفسكم أبحاثا وجهودا ووقتا، إنما صلوا صلاة استسقاء ركعتين يصليهما الإمام بالناس ويدعو لهما الله عز وجل في أرض خلاء. الله ينزل المطر في لحظة بدعوة بكلمة، وهم يخططون كيف نبحث وكيف نفعل، يكون المؤمنون قد استسقوا ربهم وأنزل الله عليهم السقاية. وكم سقى الله الأولين هكذا بسهولة جدا. إلى أين يتجه العلم؟ وهل هذه اتجاهات؟ أمريكا قبل ذلك في فترة من الفترات تصنع صاروخا تريد أن تصل به إلى الله عز وجل، ويسمونه التحدي تشالنجر. التحدي مع من؟ مع خالق الكون، مع رب العالمين. وإذا بهم وهم يدقون زر التشغيل والإقلاع، وإذا بهم يدوسون على زر التفجير. هم صنعوه للإقلاع، يدوسوا على الزرار يقلع الصاروخ ويوصل بقى لله، لكن الله تعالى جعله زرا للتفجير. داسوا عليه انفجر الصاروخ بينهم. تحارب من وريح فين؟ والجهود العلمية دي راحت فين؟ بعدين ماذا تريد أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لماذا تحاج في الله والله شديد المحال؟ لماذا؟ لماذا تحاج في الله والله تعالى حقيقة قائمة، قائمة بين نفسك، في جنباتك، في طعامك الذي بين يديك، في سمائك، في أرضك، في مركبتك، في كل شيء ترى آية تنطق بوجود الله عز وجل وبوحدانية الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. مسألة بسيطة جدا. الله تعالى يقول للإنسان الكافر بالله ليدله على ذاته المقدسة وعلى وجوده وعلى عظمته: فلينظر الإنسان مما خلق. انظر في نفسك، شوف انت جيت ازاي. ببساطة جدا اسأل نفسي: انا جيت ازاي للدنيا؟ ابحث في الإجابة على هذا السؤال، ستصل في النهاية ان الذي اوجدك في هذه الدنيا هو الله سبحانه وتعالى. ثم يخرج من بين جنباته إلى ما بين يديه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه قدامه، السفرة قدامه عليها الطعام، فكر في الطعام ده، قالك إزاي ومنين ومن الذي صنعه؟ من الذي فلق الحبة وأنبتها؟ ومن الذي جعل شجرة؟ ومن الذي صنع الثمرة؟ ومن الذي حلى هذه وملح تلك ومرر الثالثة وهكذا، وجعل كل ثمرة بطعم مختلف ونفضل بعضها على بعض في الأكل؟ السفرة عليها فول مملح، وعليها طعمية من نفس الفول، وعليها شوية طرشي، ويمكن عليها حبة لحمة، وما أعرفش كل ده شوف جاي منين؟ مين اللي خلى الطرش ده او المخللات دي مالحه في طبيعتها، وخلى الحاجات اللي بتحل بيها من فاكهه مسكره، خلى الحاجات التانيه من غير طعم، تحدد انت بقى تعملها مالح او تعملها مسكر؟ الحاجات دي لو فكر فيها الانسان سيصل في النهايه ان خالقها وواهبها هو الله عز وجل. لم يعلن احد مسؤوليته عن خلق الخلق وايجادهم وتدبير احوالهم الا الله سبحانه وتعالى، فتسلم له دعواه. يقول تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. تخيل سلسلة المؤمنين من أول الدنيا إلى اليوم، أكل هؤلاء وهم على دين واحد وشريعة تكاد تكون واحدة كلها تقوم على الاستسلام لله تعالى. فيها الأصول كلها، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الحج، فيها الزكاة، فيها تحريم الرذائل، فيها الحث على الفضائل، في كل الشرائع أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، كل هذه الأمة التي بدأت من أول الدنيا وإلى الآن أولادها وأحفادها موجودون ونحن منهم بفضل الله تعالى، كل هؤلاء اجتمعوا على ضلالة، تواصلوا عبر الزمان على ضلالة، تغيرت رسلهم وأنبياؤهم، وكيف اتفقوا مع أن هذا له رسول وهذا له رسول وهذا له رسول، ولكن وهذا جاءته التوراة وذاك جاءه الإنجيل وهذا جاءته صحف وهذا جاءه القرآن، والكل على خط واحد. ما الذي جعلهم يتفقون هكذا غير أنهم يتبعون الحق؟ هل يمكن الجدال في شأن الله عز وجل بعدما استجاب له أولئك المؤمنون عبر الزمان والمكان؟ أكل هؤلاء كانوا على ضلال؟ لكن انظر إلى الفريق الآخر، إلى فريق الكفر، نعم تجد بعض التشابه، فالخطة الكفرية خطة واحدة، لأن الذي خططها والذي نشرها هو إبليس عليه اللعنة، هو الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذه خطته يوحي بها إلى أتباعه فيطبقونها ويتبعونها. ولكن تجد من يعبد الحجر وآخر يعبد الشجر، والذين عبدوا الحجر عبدوا أنواعا، آلهة من أحجار في قوم نوح اسمهم إيه؟ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، آلهة من الأحجار، ولكن أسماؤها غير الأسماء الموجودة عند كفار قريش وغيرهم كاللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونحو ذلك من أصنام سموها أيضا بأسماء هم وآباؤهم. وتجد من يعبد شجرة، تجد من يعبد العجل ذكر البقر، وآخرون يعبدون البقرة الأنثى ولا يعظمون العجل. طب ده ابن الإله بتاعكم، العجل ابن البقرة، والعجل ده أبو البقرة، هو الذي جاء أنثاه فأنتجت بقرة، يبقى البقرة دي بنت مين؟ بنت البقرة الكبيرة والعجل الذي أتاها. فازاي تعبد البنت وتسيب الأب؟ وازاي تعبد الأب وتسيب البنت؟ أو تسيب الأم؟ ما هي سلسلة من أمهات وآباء وأولاد من البقر. لماذا تعبد الذكر ولماذا تعبد الأنثى؟ عبد البقر نعم، ولكن هذا يعبد صنفا وهو الذكورة، وهذا يعبد صنفا وهو الأنوثة. بنو إسرائيل عبدوا الذكر، العجل الذكر، وصنعوا له صنما من الذهب، والهنود يعبدون الأنثى البقرة فقط. وأهل الجاهلية الأولى كانوا يعبدون البقرة ويعبدون الفحل ويعبدون غيره بشروط أخرى، ليس ذكورة ولا أنوثة، ولكن إذا أنتجت الأنثى خمسة أبطن خلفت خمس مرات تبقى أمي مثالية، دي يكرموها بقى، فيفكون رباطها ويعظمونها ولا يمتهنوها ولا يمتهنونها في عمل، ولا يأخذون منها لبنا ولا يذبحونها ليأكلوا لحمها، ولا يردونها عن مرعى ولا عن مورد ماء، تفعل ما تشاء. هذه أم مثالية تكرم، بقرة مثالية، جاموسة مثالية، وهكذا. ولكي يعرفها غير صاحبها، لأنه يسيبها في الأرض ما عاد ينتفع بها، يفك رباطها ويتركها في الأرض تمشي كيف تشاء، ولكي يعرفها الآخرون يبحرون أذنها، يقطعون الأذن بفيها قطع كده كالثمانية، يقطعون الأذن علامة، فكل من رأى بقرة أذنها مقطوعة يعظمها، وليس فيها حبل ولا شيء، دي البقرة المقدسة الجاموسة المعظمة، فيتبرك بها. يا سلام لو مسح على جسمها كده، ويا سعد من عملت في بيته أو ربما على رأسه، يبقى كده نال البركة كلها. أرأيت ضلال البشرية؟ عبدوا غير الله ولكن أنواع وأشكال وأصناف، ويعبد القمر ويعبد النجوم والكواكب وهكذا، ليسوا على صورة واحدة، لأن الشيطان لا يهمنه أن يعظم الناس نجما أو بقرا أو حجرا، هذا ليس قصده. لا يهمنه أن يوقع الإنسان في زنا أو في قتل أو في خمر أو في سرقة، لا يحب ولا يحبذ شيئا معينا، إنما في المجمل يريد أن يوقع الإنسان في معصية، يريد أن يوقع الإنسان في معصية. ما هي المعصية؟ أيا كانت، المهم يعصي الله، فيأتيه من قبل هذا فلا يجيب الإنسان، ثم يأتيه من قبل معصية أخرى فلا يجيبه، فيأتيه من معصية أخرى، وهكذا يزين له صنوف المعاصي واحدة تلو الأخرى حتى يسقطه في واحدة منها، لا أسقطنا الله معه أبدا. وكذلك هو يدعوه إلى عبادة شجر، فإن وافق وإلا فحجر، فإن وافق وإلا فنجم أو قمر، وهكذا يذهب به هنا وهنا حتى يتخذ الإنسان إلها من دون الله أيا كان هذا الإله. فالشيطان لا يحب كذا أو كذا، إنما هو يحب أن يوقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل وأن يعبد غير الله. الله عز وجل يقول: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب الخلق لله، حجتهم داحضة عند ربهم. إذا قال عشرة الشمس طالعة وجاء واحد وقال الشمس غائبة، تسمع كلام مين؟ في مجادلة بعد ما عشرة أقروا بأن الشمس طالعة؟ هذا عند أهل الحديث والرواية يسمى تواترا، ولو كان من أربعة أشخاص سمونه تواترا، يعني طريق مضمونة لصحة الرواية ولصحة النقل، طالما أربعة فأكثر أخبروا عن شيء معين اتفقوا في الخبر، ويبعد في العقل أن يكونوا قد اتفقوا فيما بينهم على الكذب، هذا من هنا وهذا من هناك، كل من جهة كل من صنف لا يعرف أحدهم الآخر، فخبرهم صادق، فخبرهم صادق لا محالة. واحد أخبره أبوه أنه ناجح، واتصل به زميله بشره، وأستاذ في مدرسته أيضا نقل إليه الخبر، وممكن شخص آخر مثلا من سنة أخرى لكنه صديقه في المدرسة لكن قبله أو بعده اتصل به أيضا. هؤلاء الأربعة عقلا لا يمكن أن يكونوا أصحابا، فأبوه ليس صاحبا لصاحبه، وهذا الصاحب الذي معه في السنة نفسها لا يعرف الصاحب الذي في السنة الأخرى، وهؤلاء ليسوا أصحابا للمدرس الفلاني، كل واحد في شأنه، ولكن جميعا اتفقوا على خبر واحد: نجحت وجئت بمجموع كذا. إذن الخبر إيه؟ صادق. لكن لو أربعة من نفس الفرقة عنده من نفس السنة من نفس الفصل ممكن يكونوا عاملينها فصل، ولكن ما تيجي نلعب على فلان، كل واحد يتصل بيه بالتليفون من ناحية وقول له أنت نجحت، شوف هيعمل إيه، لعبة كده بيعملوها مع بعض الزملاء أحيانا، طالما من سنة واحدة ويعرفوا بعض فممكن عقلا يتفقوا مع بعض، الخبر عندي ما يكونش إيه يقيني، أقول يمكن كذبوا علي يمكن بيعبثوا بالله، لكن حينما يكون الأربعة فأكثر بعيدين عن بعضهم دل ذلك على صحة الإيه؟ الخبر. قوم من قوم أو من ولد آدم عليه السلام، ثم من قوم نوح، ثم مع إبراهيم، ثم مع فلان، ثم مع موسى، ثم مع عيسى، ثم في هذه الأمة عبر أجيالها 1400 عام، كلهم آمنوا برب واحد، قالوا ربنا هو الله، ورب الدنيا هو الله، ولا يعبد إلا الله، جميعا قالوا لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة حق، ولكن منهم من كان يقول نوح رسول الله أنه هو الذي أرسل إليهم، وهؤلاء يقولون إبراهيم رسول الله، وهؤلاء يقولون موسى رسول الله، إلى أن وصلنا أن نقول نحن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتراف برسالة السابقين أيضا. فنحن جميعا أمة واحدة عبر الزمان. هذه الاستجابة التي استجابها الخلق لله عبر زمان الدنيا وأجيالها حجة قوية بأن الدين حق وبأن الله حق وبأن الرسل حق، فما كان لعاقل أبدا أن يجادل بعد ذلك أو يحاج في الله عز وجل. حجتهم داحضة عند ربهم، مردودة باطلة لا قيمة لها عند ربهم. فينبغي أن تكون حجتهم أيضا عندكم يا مؤمنون حجة داحضة، فما كان عند الله ينبغي أن يكون عندنا من القوانين والموازين، كما قال ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إيه؟ يعني اجعلوا أيضا أكرمكم عندكم أتقاكم. يقول الله عن بيت الحرام ومن دخله كان آمنا، إذن هذا يقصد منه ومن دخله فأمنوه واجعلوه آمنا في الحرم. فالله تعالى يخبر عن أشياء وقوانين ثابتة عنده لكي نعمل بها، لكي نعمل بها. فحجة الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له داحضة عند ربهم، إذن ينبغي أن تكون حجتهم أيضا داحضة عندنا. يعني مهما سمعت كلاما من الكافرين من أهل الأهواء والبدع فاعلم أن كلامهم باطل ولو لم تكن تعرف التفاصيل. واحد غير مسلم قال لك القرآن فيه كذا والسنة فيها كذا ونبيكم عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا، ينفع الكلام ده؟ قل له لا تقل ولا كلمة، كف عن هذا الكلام. ليه؟ حجتك باطلة. إزاي؟ الله. لأن الذين من قبلنا استجابوا لله عز وجل، ولن يستجيب كل هؤلاء عبر الزمان الطويل إلا وقد اتفقوا على حق وتوافقوا على صدق. وحجتك باطلة لأن الله يقول عندنا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فلا تستجب لكلام كافر ولا تظن أن معه حجة يستطيع أن يقوم بها، إنما حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب، أي من الله، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وكيف ترضى لنفسك أن تستمع لمن غضب الله عليه؟ وكيف يرضى الإنسان العاقل لنفسه أن يكون صاحبا أو صديقا أو مجالسا لإنسان ينزل عليه غضب الله عز وجل؟ إن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت امرأة يا ابن مسعود إنا نجد شيئا من ذلك على امرأتك. ازاي بتلعن النساء اللي بيعملوا الحاجات دي؟ امرأتك بتعمل كده، شو واخد بالك والله ايه؟ تقول له ذلك، إنا نجد شيئا من ذلك على امرأتك، امرأته، زوجته، حبيبته، اختارها من بين النساء، انتقاها، ارتضاها دون غيرها زوجة، ملكة في بيته، تنوب عنه في غيابه، تحفظ بيته وأولاده، أمينة، مؤتمنة على ذلك. إن نجد شيئا من ذلك على امرأتك. قال اذهبي فانظري، البيت موجود والزوجة هناك، اذهبي فانظري لئن كان عليها شيء من ذلك ما كانت معنا. يعني زوجتك بتدق وشي على ايديها على وشها على كده، زوجتك يا ابن مسعود بتعمل نمص تاخد من الحواجب، زوجتك يا ابن مسعود بتفلج اسنانها وتوسعهم علشان يعني منظر جمالي أكثر يعني وتغير خلق الله، زوجتك بتلبس باروكة وتوصل شعرها بشعر تاني مستعار، زوجتك تعمل كده، روحي شوف، اذهبي فانظري. طب لو كان موجود كان عمل ايه؟ لو كان عليها شيء من ذلك ما كانت معنا، الشاهد الذي أريد أن أستشهد به هو أن ابن مسعود رضي الله عنه كصحابي جليل نجم من نجوم الهدى في الأمة ما كان يرضى أن تبقى معه زوجته حبيبته في البيت وعليها شيء يستنزل لعنة الله، فإذا نزلت لعنة الله عليها شملته أيضا، شملته معها، فكيف بعاقل يرضى لنفسه أن يصاحب من غضب الله عليه ومن لعنه الله ومن توعده الله بالعذاب الشديد؟ فذهبت المرأة فنظرت فلم تجد شيئا من ذلك ورجعت بأمانة وأخبرت وقالت يا ابن مسعود ليس على امرأتك شيء من هذا، شهدت بالحق الذي رأت. فلا تسمع لكلام كافر ولا تصغي لقوله ولا تظن في كلامه الصدق ولا الصحة، لأن الله قال حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذه خصومة ومحاجة بيننا وبين أعداء الإسلام من الكافرين الذين يحاجون في الله. ما الميزان؟ ما الحل؟ ما الفصل؟ الله لن يتركنا هكذا لنحتار، الله لن يتركنا لنقع في شراك كلام الكافرين المزيف، إنما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. تريد الميزان؟ الله سبحانه وتعالى وضع الميزان، وضع الميزان الذي يزن كل شيء، ومن ذلك أنه لما وزن الإيمان والكفر على ميزانه سبحانه وتعالى رأى رجحان الإيمان مطلقا، فلا يستوي الكفر مع الإيمان بحال من الأحوال، فالإيمان في الأعلى والكفر في الأسفل. حينما وزن من قبل الإيمان وقبل الإسلام ومن لم يقبل ورفض، وزن الله هذا وذاك فرجح عنده وعلمنا أن الراجح هو من قبل الإيمان، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، على خلاف ما يزن الناس. أنا بوزن الشخص من موقف عمل، خد مني 20 سلف والراجل جه بصراحة قبل المعاد وقال لي تفضل متشكرين جدا بارك الله فيك، يا سلام ايه ده، ده انا ما شفتش واحد في المسلمين عمل كده، ده فلان غير المسلم خد قرض ورده قبل اوانه كاملا، فلان المسلم خد مني قرض اخذ مني قرضا وما طلني. وما يدريك ان هذه سياسة، مش سياسة الدولة إنما سياسة للأمور. وما يدريك أنه كان محتاجا لقرض أصلا لكنه يأخذ منك المال وربما انتفع به أو لا ينتفع به ويرده لك كاملا في موعده أو قبل موعده ليشتري بذلك ثقتك فيه وليريك صورة أجمل مما رأيت في إخوانك المسلمين. وكم ربح من فقدان ثقتك في المسلم وإعطائك الثقة للكافر، كم أخذ وكم ربح؟ كثيرا جدا. يريتك أن أخذ الفلوس وأكلها ونام عليها ولا خدش ثقتنا، كان يأخذ فلوسنا وضيعها ولا يأخذ ثقتنا، لكن هو بيشتغل بيفكر بيرتب أموره. فحكمنا على الشخص من موقف، لا، الموقف الواحد لا يكفي، ومهما كانت أخلاقه ومعاملاته فكل ذلك لا يساوي حرفا من كلمة لا يمكن أن ينطق بها. قل له قل لا إله إلا الله، لا يقولها أبدا، وتقولها لأخيك المسلم وحد الله فيقول لا إله إلا الله بكل قوة وعزة وعظمة أو تعظيم لله سبحانه وتعالى، هذا خير من ملء الأرض من غيره. وإن ساءت خلق من قالها وإن ساء خلق من قالها وحسن خلق من لم يقلها، فمن قالها وقبلها خير ممن لم يقلها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وزن الله تعالى الأشخاص، فكان الأكرم عنده سبحانه وتعالى هو التقي، أتقى الناس هو أكرم الناس، أتقى الناس هو أكرم الناس. إذن الميزان ميزان الله، الميزان ميزان الله. الفاسق الذي لا ينبغي أبدا أن نستمع لكلامه أو نصدق أخباره، ذلك النمام الذي ينقل الكلام بين الناس، قلت لا فلان ده صاحبي ونعرفه، لا يكذب علي أبدا، لا يكذب علي أبدا، هذا أعرفه. أهو معصوم؟ أهو معصوم؟ أهو نبي؟ لا، لابد أن يكذب ولو مرة، لابد. فلا تبرئه ولا تظن به هذا الظن البعيد، إنما احتمل أيضا أن يكذب عليك، احتمل أن يكذب عليك ولو مرة، لأن الله تعالى سمى النمام فاسقا، سمى من يهمز ويغمز ويلمز على الناس بعينه أو طرف رأسه أو طرف يده سماه فاسقا، سمى من يغتاب فاسقا. فالفاسق، الفاسق الذي فسقه الله ينبغي أن نفسقه وأن نعرف فيه عيبه لنجتنب هذا العيب ونحاول أن نصلحه فيه، وهكذا نزن بميزان الله تبارك وتعالى. فالحق ما قال الله عنه إنه حق، والباطل ما قال الله عنه إنه باطل، والحسن ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه الله. ويوم القيامة يوضع الميزان الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ويكون هناك الحساب الدقيق بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني ربما كانت الساعة قريبة، ربما فيما نعلم نحن، لكن الله يعلم أنها اقتربت، ويعلم أجلها ويعلم موعدها، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. أما نحن فربما تكون قريبة بحساباتنا، لأننا لا ندري متى تكون بالضبط. نسأل الله عز وجل في تلك القيامة أن نكون من السعداء أصحاب موازين الحسنات الثقيلة، الذين ينادى عليهم أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفقنا الله وإياكم لكل خير يرضيه عنا، وأحسن ختامنا، وأصلح أحوالنا، وصلي يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.